يقول هل ثبت أن الدعاء مستجاب عند الملتزم؟ لا، لم يصح في ذلك شيء، لكن ثبتت الآثار بالتزام هذا الموضع، فيلتزم المرء هذا الموضع بالإفضاء إليه بصدره ورفع يديه عليه ثم يدعو فيه. أما أن الدعاء فيه مستجاب فلم يثبت في ذلك شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.